أخي هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟ لا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. والله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل عما حرم الله، ومن أسباب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه أن شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوي الشهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية ثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من أزواج، كونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة قلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع، ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.